الحمد لله. أما بعد، اعلم رحمك الله أن أركان الوضوء ستة. هي: الركن الأول النية بالقلب عند غسل الوجه، فيقول بقلبه مثلا نويت الوضوء. الركن الثاني غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن. الركن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، أي يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، والمرفق هو العظم عند ملتقى الساعد والعضد. الركن الرابع مسح بعض الرأس. الركن الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند جانبي القدم. الركن السادس الترتيب، أي أن ينوي عند غسل الوجه ثم يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح بعض رأسه ثم يغسل رجليه. ومن سنن الوضوء التسمية، أي قول بسم الله عند البدء بالوضوء، واستعمال السواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والدلك والموالاة، وهي غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، وتقليل الماء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.